Thank you. حد على حد الكتاب يا دكتور يا دكتور ايه الحلاوه دي؟ انت عرفت ابنك بس ايه؟ قلت ان اللي عايز يهدي الشيخ شرموني يسمع. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم تفلحون. واذكر ربك فيك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القرون بالقدوم والأنفال ولا تكن Thank you. الله يقويه ويزيده.